لان الاصل باي شيء كان يبدا الاصل كان تدل على الاستمرار فاصلا، خصوصا ان السؤال لا يحتمل مره ومرات، فكان يبدا بايه؟ يبدا بالسؤال خلاص. فاقول لا يلزم ان في كل مره يدخل البيت يكون متغير الرائحه، وبالتالي اذا المساله ليست تغير رائحه. والله لا يستنكر عليه، يعني لو صلى الفريضة ثم قام بالنافلة وتسوك قبل الفريضة ثم تسوك قبل النافلة لا ننكر عليه، لأنه عنده كل صلاة حسن هذا المعنى. ها نعم. الحديث رواه ابن حبان في صحيحيه وفيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام. وهنا أيضا في يعني إقراره كعدم تقييده بوقت الصلاة والوضوء. أيوة نعم، هو ده الأقل، وشدة الاهتمام به وتكراره لعدم تقييده بوقت الصلاة والوضوء. لكن هو هنا برضه يعني مسألة تتعلق بصنيع الشوكاني مع المجد بن تيمية رحمه الله. معروف أن العلماء القدامى كانوا إذا جاء الحديث في الكتب المشهورة المعتمدة لا يعرضون على سواه، فكونه الآن يقول الحديث رواه ابن حبان في صحيحه ماذا يفيد؟ أنا يعني عندما أقول حديث صحيح مسلم ماذا يفيد ان انا اقول بعد ذلك ان اوراد الحكيم الترمذي ما اعرفش فين وفلان وفين وفلان وعلان وكذا وكذا؟ خلاص انا يكون الحديث في كتاب معتمد مشهور، فلا يتعقب الذي اكتفى بهذا التخريج بغير المشاهير. نعم لو قال اخرجه ابن حبان والحديث عند ابي داود يقول لا ده قصور في العدل، انما تعقب الشوكاني لمجد ابن تيميه بمثل هذه التعقيبات في غير محل أو على غير القاعدة المعتبرة أو المعروفة عند المتقدمين، من أن إذا كان الحديث في الكتب المشهورة فيغني عن نسبته للكتب غير المشهورة التي لا تفيده جديدا. يعني الآن أنا أعجب لبعض من يعملون بالتحقيق، الحديث يكون في البخاري ومسلم، سواء البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ما تشكوهم الشتاء بيعتبرش غير، لكن ايه اللي دخل بقى الديلامي في الفردوس والحكيم الترمذي في نوادر الاصول ومعرفش الضياء في المختاره والتعبيش على وحشو، عشان في الاخر نقول ان الراجل خرج الحديث من 100 مصدر هو البخاري ومسلم خلص القصه، وده اللي دارج عليه العلماء يقول لك متفق عليه، مع انه ممكن يكون فين؟ عند ابي داوود والترمذي والنساء. نعم لو دخل ابن ماجه يقول ايه؟ رواه الجماعه، فأصبحت مصطلحات متبعة، رواه الجماعة يبقى الكتب الستة خلاص. ها؟ لما يقول متفق عليه، مع انه ممكن زي ما قلت يكون في كتب معتمدة ومشهورة زي سنن أبي داوود، سنن الترمذي وغيرها، ولكن يكتفي به متفق عليه. لأن بإضافة أبي داوود والترمذي إذا كان اللفظ هو اللفظ والسند هو السند، ما أخدش جديد. أنا يهمني إن الحديث صحيح. يعني تعقب الشوكاني هنا حديث رواه ابن حبان في صحيحه ليس في محل، وخصوصا ان الان انا لو اردت ان اتتبع عن الشوكاني هخرجه من غير ابن حبان من اكثر من خمس ست مصادر اخرى، منها على الاقل الحال تبقى الحال مثلا وسنن البيهقي. ها يبقى هي القضيه ليست قضيه تتبع من خرج الحديث، ولكن هي القاعدة المعتبرة عند العلماء إذا كان الحديث في الكتب المشهورة المعتمدة فيكتفى بالعزو إليها دون تكثير يعني المخرجين أو تسويد الصفحات بدون فائدة. يعني وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط ثوبه بالسواك، رواه الجماعة إلا الترمذي والشمس الدلج. والنسائي عند عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. الحقيقة يعني من الأشياء اللي ينبغي أن تراعى أو تستفاد يعني من هذا أن الإنسان المفروض يعني في كل موضع يحتاج إلى السواك فيه ينبغي أن يكون عنده سواك فيه، يعني بتطبق مثلا على حوض وش ما في سواد زي ما حطت الكرشة بالمعقول يحط سواد معاه في العزة بتاعتها تحت المخدة في سواد او على الكوميدير اللي جنب السرير بتاعه يحط سواد حتى لو نسي مجرد رؤية الشيء والله هو ده على نفسي بتكلم عن نفسي تجربة خاصة بيا يعني فعلا بكون فرد العكس يمكن يعني خلاص الموضوع بالنسبة لي ماشي تمام حتى تقع عيني على السواد عندئذ أتذكر سواء وانا قائم النوم او وانا عند وضوء واحيانا ما تذكرش لون في نص الوضوء امتى لما وقعت عيني عليه فده بتسهل على يعني المرء دايما الحاجه لما تكون في يعني امام عين الانسان او تحت سمعه فيها يعني صحيح وبرضه من هذا الباب يعني استدل بعضهم بمساله ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقدر بمنى ويرفع صوته بتكبير والناس يكبرون بتكبير استدل على دي على استحباب تكبير الجماعة لا وجه دكتور سامي ولا ملاش في كروس الثالث تمام يعني ابن عمر كان بيكبر والناس يكبرون بتكبير ايه هو الوجه مع تكبيري ولا بتكبيري تفرق ايه مع تكبيري وبتكبيري هي الظاهر والله على هي دي مش دي يعني الباء ده السببي يعني هو لما كبر فكره الله ده في حاجة فده في تكبير صحيح ده في اللي انا بقولش ليه فقال مش معناه ان هو بيقوله ما بقول وراه زي ما اصحابنا قال فهاش ما يعني الدلالة بعيدة خالص لو قالها الا اذا جاءت ايه يكبرون مع تكبيري تمشي انما الباء هنا سببية يكبر الناس بتكبيري فلما زي ما الواحد يكون ماشي على طريق عام مفيش في دماغه خالص ذكر ولا غيره فيلاقي ايه سبحوا الله بس في ساعتها بيقوم يسبح خلاص هو الاخوش فانا قلت وجود الشيء تحت بصر الانسان وسمعه دايما يذكروا به فضله ومكانته ونحو ذلك فيحبذا لو ان الانسان جعل سواك على بعيد عن هم اللي كانوا يعني ايش نوع حس الوضع القلم في الاذن ليه؟ لا لا يعني هو يعني كثير من الناس قالوا ان هو بيبقى قريب من السمع والعين يعني ايه العين ممكن تنحفظ الالم لما يكون موضوع مثلا على الاذن كده اهو غالبا بيبقى فيه يعني الانسان ينحفظ فاول ما تيجي فايده ولا حاجه عايز يكتبها يقوم بدل ما يدور على الالم هيلاقيه على وده في نفس الوقت الودن حاسس بالسمع فايه يعني يفتكر حاجه كده اه ده عارف ان الالم على ودنه فالحاجات دي بقى لها اصول يعني هي من اللي عارف ايمن بقول لك وحطيتها على شنو يعني الوقت الجد يمسحها على طول يعني لا لا Thank you. يعني بقول لك كان في ناس كده يعني بتتلذذ بتعذيب الناس او بتعقده. يعني ما اختار يعني ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم الا اختار ايه هم لا ديت مش تبع على ديت يعني. وده كانت وانسحب بقى لدرجه ان هم خلاص يخرجوا من ال سبحان الله. عند الصفيه يعني لو اخرج النخام او حتى الريح ظهر شيء معين ثم بلع فقالوا ان هذا ما نقول هل كلها تتسلقني في الساعات مالهاش معنى اصلا. ده بعض العالم الاخير له اكل ولا شرب ولا بمعنى الاكل والشرب عشان عقد الناس تقعد. هو اقول لك ايه لا اذا النخامه خرجت داخل يعني خرجت الى الجوف وبعدين بلعت هل يتصور ان في واحد النخامه يدعها وحتى لو بلعها بلعها جاهلا للحكم يبقى خلاص ايه اللي عليه؟ يعني في الصلاه مثلا هو احتار يعمل ايه؟ ما عرفش يتصرف فبلع. اللي هي لا اكل ولا شرب ولا بمعنى الاكل والشرب عشان نقول تبقى تبقى انما علشان يقول لك لا ده خرجت لاقصى الحل ووسط الحل واخر الحل فاحنا نعملها زي مش المسطره اخرج الى اخر الحل ولا في اول الحل. لا هو في معنى الاكل والشرب بيشد نفسه على الاكل والشرب بالفعل بس مش المعنى ان هو يدخل تجربته الحلقة او يعني لا او يعني يبيع طعام الشراب. والله انت عارف يعني لولا ان فتح الباب في هذا المجال يعني هي نواس على الموضوع رغم ان ليس مش ولا عادي شغل يبقى فرض الابناء لا تصل والفرشة جاء تصل لازم مع جوز كذلك. لا ما هو انا بقول لك هي من ناحيه نواس نواس انا اقول لك لا انا هي الحمد لله ما اعتقدش وبعدين استدل هي من ناحيه هي لها وقت لا لا لا لا من ناحيه هي لها وقت بقول لك هي من ناحيه لها وقت لها وقت ولكن احنا ما بنقدرش نتكلم فيها لان من الناس سلف فيها ابتداء وبعدين السلف شفتوا عن الكلام على فكره لا ذكروها في المصطلح ولا ذكروها في غيرها. كانوا سيئة المرء ايه؟ سبب ده كان عندهم شيش شيش بايت عندهم شبتين تعمل كده طبعا اذا وعدهم الاشتراك مضيئة المرء ايه؟ الوشنزاك المرء ايه؟ ده كانت مشهورة جدا يعني يكون الورقة سبب سبب والسنزاك والحاجات اللي كانت موجودة المرء ايه؟ يعني بس هو الحاجات اللي كانت يتمدى ما تقدروا بيشربوا بيعملوه وبيشربوه في الجوزة والحاجات دي لا كان موجود وده يدل على انها خلاص طالما فيك فعلا يعني ممكن ان هو تفصل لكن هذه لا ينبغي ان نفتي بها او يعني لا ما هنقول يعني يسع ما وسع القوم من السكوت طالما كانت موجوده والقوم سكتوا عنها لا في جانب المفترات ولا في غيرها يبقى احنا سكتنا عنها على طول والله اخد تاكسي وقال له انا اكيد ده سمعها لا مش عارف اعمل ايه ممكن انا بقول اكيد ده سمعها يعني المساله لما اثيرت بدات تلفت النظر بطبيعه الحال او اخد هو في او ما هو طبيعي انما هي اثارتها من الاول هو اللي خطا انما انا في مثل هذه الاحوال والله لا انت ازاي يعني انت اذكر ربنا منعك من دي هل وقت طريقها اذكر ربنا سبحانه وتعالى منعك عن الحلال تروح تتحط انت في الحرام من هذا الباب يعني من باب اللي حيد ان الواحد بيحيد عن ال واحد فقير ولا حاجه لا لا لا الفقيه هتقدر انت تكلمه لان مثل هذه المسائل اللي سكت عنها السلف احنا نسكت عليها لو باب اخر تكلمه فيه انما اللي بيستفيد انت بتجده من هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعه قال وماذا عملت لها؟ فالحيده في مثل هذه الامور مطلوبه بل هي من فقه المفتي. يعني انا عملت بقول كده لما واحد بيسال بقول له يا اخي الكريم انت ممنوع عن الاكل والشرب اللي هم حلال في اصلهم، تروح تسأل اذا جاي تسأل الوقت على الحرام خطف القصة تبصير افيك ازاي. يعني انا اصلا مش متصور ان انت تسأل السؤال اقرر ايه ست الغير تروح تسأل غير خطف المسألة. والله برضو هي ديت ممكن تكون تعليل انما ما تبقاش برضو دليل نظر وتعليل انما دليل لا. يعني لو ان انسان مثلا نام وهو من حدثه انه ما بينام بيستغرب في النوم يعد ممكن يعد ليل يومين وطبيعة الحال لا يحس لا بأكل ولا بشرب ولا يحتاج لهم. هل انهم هنا يبقى في جمعة الوقت الاول اللي هي بتكون بالطعام الوقت الثاني سمعوا النوم بيبقى الست طعام الوقت الثاني كمان اللي يزيد اللي هي ثاني جنيه على ذلك الهواء والنور من نفسه. لا برضه ولا برضه سؤال اللي طعام الكبار مش هو تأثير عن عقل هو دماغ ومخ برضه كل دي كل دي اشياء تديني تعليلات انما برضه الخلل اللي نصح المرتبط بالدليل استجابنا يا ابني مش فاهم انت بتتكلم. لا لا سيبك برضه كل ده كلام برضه ايوه ما انا اسست بتلاقي ساعه دماغ ومحطه دماغ وخلاص يقول عليه تكييف. يعني انا اقول لك على حاجه، لو واحد الان شرب مفكر المغذي العقلي بالليل، لا شرب مفكر بالليل اما طبعا استدلوا على استحباب الاستياك عرضا فيما رواه الطبراني من حديث سعيد بن المسيب عن بهز قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويتنفس ثلاثا ويقول هو اهنأ وامرأ وابرأ. لكن في اسناده اليمان بن عدي ضعيف، وبهز المذكور هذا قال البيهقي انما يعرف بهذا الحديث، وقال البغوي لا اعلم روى بهز الا هذا وهو منكر. هذا من جهة اللي من جهة الدليل، اما من جهة النظر قالوا انه لو استاك طولا فانه سيضر اللثة والاسنان، فالاستياك الطولي يدمي اللثة ويفسد منابت الأسنان هكذا قال. هذا كلام ده قاله النووي في المجموع. تعلق عليه في الحاشية الشيخ المطيعي قال أطباء الأسنان يقولون إن الاستياك الصحيح يكون طولا أي أعلى وأسفل، لأن الغشاء العاجي الأملس الذي يكسو الأسنان ينبغي المحافظة عليه، والاستياك عرضا يضر بهذا الغشاء فيسرع إلى الأسنان الفساد. فالظاهر يعني الله أعلم أن الأمر فيه واسع، والسنة تحصل بهذا وذاك، لكن لو ثبت طبيا فعلا تقديم شيء على آخر فيقدم من باب تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا مسألة اللسان النص جاء بالاستياك الطول فيه حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وفي المسند، وده لفظ المسند لأنه طبعا أوضح. قال دخلت على صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، فوضع حماد أو فوصف حماد كأنه يرفع سواكه. قال حماد، وطبعا الحديث من طريق حماد عن غيلان عن أبي موسى، قال فوصف حماد كأنه يرفع سواكه. قال حماد ووصفه لنا غيلان قال كان يستن طولا، كان يستن طولا. قال الحافظ في قوله والسواك على طرف لسانه المراد طرفه الداخل، ولهذا قال هنا يعني في رواية البخاري كأنه يتهوع، والتهوع التقيؤ أي له صوت كصوت المتقيؤ على سبيل المبالغة. يعني هو ماشي السواك في كده يعني هيبقى كده فلما بيوصل للحلق فبيحصل نوع من الايه فهو التسوك على العالي هنا بيكون طول اللسان صعب الحاجة في الصعب يعني ها؟ تكبر خويا على ايه ايه ايه ايه ايه كل شيء. قال ابن رفيق رحمه الله تعالى: العلة التي تقتضي الاشتياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى لما يرتقي إليه من أكثر في المعدة. ماشي. قول من أخيك من دقيق العين. طيب يبدأ بجال يمين ولا بجال شمال؟ انا بتكلم كده انت عامل لك ايه وطبعا اكثر اهل العلم على انه يبدا بالجهه اليمنى. الحديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وتراسله وظهوره وفي شانه كل متفق عليه. وجاء في رواية بالتصريح بالسواك ولكنها زيادة شذة أيضا. زيد بن جابر ايه؟ لا مش زيد بن جابر. نعم. الرواية: كان يحب التيمم ما استطاع في ظهوره وترجله وتنعله وسواكه. هذه الزيادة حديث عن أبي داود تفرد بها مسلم بن إبراهيم عن شعبة وخلفه جميع الحفاظ الذين رووا هذا الحديث هم 16 فلم يذكروه. طيب يستاذ باليمنى ولا باليسرى؟ باليمين. هم مش كتاب باليمين ولا بالشمال؟ هنا اختلف الفرق، هل السواك للطهارة ام للصلاة؟ من قال للطهارة اليمين ومن قال للطهارة اليسرى؟ طبعا المشهور من مذهب الحنفية والمالكية، واختاروا جماعة من الشافعية وبعض الحنابلة أنه يأخذه بيده اليمنى. المشهور من مذهب الحنابلة واختاروا بعض الحنفية ورجحوا العراقي. وبعضهم فرق بين إذا تسوق لتحصيل السنة كما لو كان الفم نظيفا سيكون باليمين، وإذا تسوق لتغير الفم يكون باليسار. طبعا الخلاف ده مبني على إيه؟ على ما قاله أخونا ربيع هنا من إنه هل السواك من باب التطهير والتنظير والتطيب أم من باب إزالة القاذورات؟ فمن قال بالأول استحب أن يكون باليمين، ومن قال بالثاني استحب أن يكون بالإيه؟ بالشمال. اللي قالوا بأن السواك من باب التطهير والتطيب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك أمام رعيته كما في حديث أبي موسى المتقدم، ولو كان من باب إزالة القاذورات لم يفعله حتى يتورع عن الناس، ولأن الفم وما فيه ليس نجسا حتى يلحق بالاستنجاء، وإذا كان طاهرا فهو من باب التطهير والتطيب. فالوضوء يقدم فيه اليمين وكالمضمضة تباشر باليمين. قال: والسواك عبادة مقصورة أو عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة، وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان كذلك كان باليمين. فقال ابن تيمية رحمه الله فقال الاستياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار والانتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك باليسرى إلى آخر كلامه الذي ذكرناه في باب الاستنجاء ودخول الخلاء. ثم رد قول من قال بأن السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ وما كان كذلك كان باليمين. يعني رد المقدمة الأولى والمقدمة الثانية بكلام طويل في مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 28 لحد تعلم. وطبعا الحقيقة يعني لو تتبعنا النصوص الواردة في هذا الباب فلن نجد نصا واضحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه صراحة بأي اليدين كان يستعمل السواك. وإن كان القول الأول في الحقيقة هو استعماله باليمنى أصلا لعدة أمور. أولها إن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ويعطي بيده اليوم. والحديث عائشة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها السواك أو الجريدة التي تسوك بها وأعطاها إياها ولم تنقل أو لم تذكر انه اخذها باليمين ثم تسوك بالشمال ثم ردها الى اليمين فدفعها اليها بها. وهذا في الحقيقة لو حصل لكان من يعني اشد الاشياء التي تدعو الى نقله. فطبعا كون يأخذ السواك مثلا باليمين منه ثم يدفعه الى الشمال فيتسوك ثم بعد ذلك يرده الى اليمين ويعطيه اياها يعني حركات مثير الانتباه. فظاهره ان اخذ باليمين وتسوق ورب اليها بالايه باليمين ايضا. ثم ان الامساك بالسواك ليس فيه مباشرة للأذى. واذا كانوا من قبل قالوا بانه ليتلاشى مس الذكر باليمين يمسك الحجر باليمين ويمسح باليسار او يمسك الذكر بيساره ويمس الحجر اللي فيه مباشرة للأذى باليمين فهذا لا شك ايه حتى لو قلنا من باب دفع الأذى او إزالة الأذى. انا نقول ان ثبت ان امساك الحجر يكون باليمين مع انه في مباشرة بالايه ليه لان اليمين نفسها ليس فيها مباشرة للأذى ولكن فيه وفق بين اليمين والايه والأذى. زيد على ذلك ان ما محل استعمال السواك هو ايه في الاسنان. والاسنان عند المضمضة تتمضمض باليمين ولا تتمضمض بالشمال؟ لو كانت المسألة مسألة اذى لا تستعمل اليسار كما يستعملها في الاستنفاء ولا لا؟ فالظاهر والله اعلم ان القول استعمال اليمين ارجع من هذه الوجوه ايه الوجوه كلها. طبعا اللي قالوا بالكراهة كراهة تناول السواك باليمين طبعا قولهم بعيد يعني بالبعض جدا لان الكراهة حكم شرعي لا يثبت الا بايه الا بدليل. هل يجوز استعمال السواك الغير؟ عائشة في مش الوقت فضل الرحمن بن عوف رضي الله عنه على عبد الرحمن بن عوف عائشة لكن هنا قصمت في الرئيس قصمته في ظاهره انه ايه انه خلاص كونه الموضع الذي كان يستاك به قطع او بتر خلاص يبقى كأنه سواد جديد لان هي المسألة تتعلق بالجزء المستعمل وليس بكل ايه بكل السواد. لكن يلاحظ ايضا هنا بان لو خرج سواك عبد الرحمن من هذا سيبقى تسوق عائشة به انها استعملته كونها قضمته او قصمته. المهم ان هي استعملت ايه اسلمها في هذا الصنيع ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فايه فاستاك به يبقى فيه جواز استعمال سواك الايه سواك الريح. لكن طبعا هنا يحتاط من مسألة العدوى ونحوها التي يعني انتشرت هذه الايام خصوصا ان السواك غالبا يعني يدمى ومثل هذا ينقل لأسوأ الأمراض يعني. طبعا أيضا إذا دفع السواك إلى بعض جلسائه فيبدأ بالأكبر وليس بالأيمن. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. رواه مسلم. لأن ثبت حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن مسلم استأذنه ليفكي الأشياخ يعني كان جالسا على المجلس مسلم استأذنه ليفكي الأشياخ فقال ما كنت لأوثر أحدا بفضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتله في يد. هنا نأتي المسألة اللي كنت أشرت إليها من قبل وهي مسألة بعض الفقهاء استحب أن يدعى عند التسوق ببعض الأدعية التي رأوها فمن ذلك قولهم اللهم بيض أسناني وشد به لثتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني وحزن جسدي على النار وادخلني برحمتك في عبادة الصالحين. ومن هذه الأدعية لأصلها في السنة كما اعترف بذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع إلا أنه قال يعني وهذا من عجيب ما قال وإن لم يكن له أصل فلا بأس به فإنه دعاء حسن. هذا طبعا الكلام عجيب كما قلت بل هو بدعة منكرة لأن استحباب دعاء معين في وقت معين يجعله من الأذكار المقيدة وهي موقوفة على الدليل بخلاف الذكر أو الدعاء المطلق لأن الدعاء المطلق أو الذكر المطلق جاءت الأدلة بطلبه هكذا بإطلاق بينما الثاني هو المقيد لا يفعل إلا إذا صح فيه الدليل وإذا جاء الدليل وجب التقيد به كمية وكيفية ووقتا فإذا زاد فيه أو نقص أو ذكره في غير موضع كان ذلك بدعة حيث لم يرد في ذلك دليل يكون التعبد به بدعة. هنا فارق بين الذكر المطلق أو الدعاء المطلق والذكر الإيه المقيد وقد يستدل به بحديث البراء رضي الله تعالى عنه في الكلمات التي علمه أن سلم إياها يقولها إذا إيه أخذ مضجعه هنا رد النبي صلى الله مقولة علي وبرسول، قال لأن ده ذكر مقيد بوقت معين. هو نفس الكلام لما قال كان يعلمهم وبنبيك الذي أرسلت، فقال علي وبنبيك وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. علي كان يكرر العلي، الحديث رواه البراء، وكان علي والذي يكرر وراء السلام ليحفظه، فقال وبرسول بدل وبنبي، فقال السلام لا وبنبي. ليه؟ لأن ده ذكر مقيد بوقت معين ومبني عليه ثواب معين، فإن مت من ليلتك مت على الفطر خلاص، زي يعني مثل مسألة التسبيح والتحميد والتكبير عقد كل صلاة 33 يبقى 33 لا يجوز زيادة. وما فيش واحد يقول ان انا هنا ايه لو زيد ده خير وبركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسأل عن الوضوء فعلمه الوضوء ثم قال له هذا او كذلك الوضوء او هكذا الوضوء، فمن زاد على ذلك قد اساء وتعدى وظلم. ليه؟ لانه خالف الشرع في مقدار حده الشارع وحد لا يجوز تجاوزه. ومن هنا العلماء يقولون بان الاتباع لا يتحقق في عمل الا اذا وافق الشرع في سته امور. الكلام ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في الرسالة الأولى بعنوان أظن الإبداع في مدار الإبداع. أظن كده كان يشرحها في الشرح أنا أقولهم لك وخلاص الشرح عملت في الشرح الممتع أنا عارف والشرح الممتع وخلاص. السبب الأول معلش نور السبب لا قبل السبب اللي هو الشوال الأولي ايه العنوان الشوال لا يكون ولا يتحقق الاتباع، لا يتحقق الاتباع الا اذا كان العمل موافقا للشرع في ستة امور. في السبب والجنس والمقدار والكيفية والزمن والمكان. عبد لله عز وجل بعبادة مقرونة بسبب غير شرعي فعبادته مردودة عليه. يعني مثلا من أحيا ليلة 27 من رجب يزعم أنها ليلة الإسراء والمعراج، التهجد مطلوب ولا مش مطلوب؟ عبادة وقرب إلى الله عز وجل. ولكن لما قرب بليلة معينة فكان الحامل على هذا التهجد او السبب لهذا التهجد هو ايه؟ هذا الامر غير شرعي، يبقى سبب غير ايه؟ غير شرعي، فكانت فرضت العباده عليه بهذا الوجه. بخلاف ما لو قام رمضان مثلا او كان او قام كل ليل، بخلاف ما لو ايه؟ قام يوم عاشوراء او صام يوم عرفه، لان دي لها اسبابها الشرعي. لكن لو صام اي يوم اخر لم يرد في الشرع صومه، حدد يوم مثلا معين، انا اصوم يوم الجمعه او اصوم يوم الثلاثاء من كل اسبوع او اصوم يوم السبت من كل اسبوع، هذا السبب غير شرعي. لا هو تحديد يقول خلاص مفيش سبب شرعي يدعو الى هذا الفعل، يبقى تبطل العباده من هذا الجهه وتكون بدعه من هذا الجهه، هذا من جهه السبب. من جهة الايه كان الجنس يعني من تعبد بعبادة لم يشرع جنسه، مثلا ايه كمن تقرب الى الله عز وجل بعدم الكلام او بعدم الاستغفار، او تقرب الى الله عز وجل بان يحج ماشيا، الحج ابواب، ولكن المشي ده جه منين؟ فجنس المشي او جنس عدم الكلام او جنس عدم الاستضلال، كل ده ايه؟ جنس غير مشروع لا يتقرب به الى الله عز وجل. ليتقرب الله عز وجل بجنس المرأة ايه؟ سلام المال يا ده يدخل في هذا الباب؟ سبب قانون الأمن ايه؟ السبب ده سبب؟ السبب ده سبب؟ يدخل في الجزء الأول؟ لا دي السبب دي مو لا هو الوقت لا انت لما تدخلها في السبب أقوى، إنما عشان تقول لي تفاصيل مش عبادة يعني لا يحتفل بالله. ما واحد يقول لك كده، ما واحد يعكر عليه يقول لك أنت دلوقتي بتتكلم في العبادات، إنما دي عاد فرحانين بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا طبعا يدخل فيه بقى طبعا مثلا الأضحية بالفرض مثلا، طبعا لما قلنا الكلام ده على المنبر قلت لك ان الفرض يذبح فرض، طبعا يجوز ذبح الفرض. ليه؟ لان الاضحية لا تكون الا من جنس الايه؟ وذكر ما يتأكد عنده عدة أحاديث، وفاته أيضا عدة. سنبدأ أولا بالأحاديث التي وردت في الحث على السواك، وخصوصا الصحيح منه. فظاهر الطبيعة المصنف هنا أنه لم يأتي إلا بحديث عائشة سواك فخرة للكم غضات ضرات. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم وهذا يشعر بأنه تكلم كان كثيرا ما يحثهم على السواك ويحثهم على استعماله، حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه دين. رواه الترمذي وأحمد وأبو يعقوب. عبد البر رحمه الله تعالى: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه. عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعف. ربه تعالى يجب لنا اعتبارات الى ربه بكلمات بلاده بالطهارة خمسة بالرأس وخمسة بالجسد خط الشارب والمضم والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تحليل الأفكار حيث العار والفكار وفي الجبر وغسل مكان الغائط والجلد حيث أن السواك على الخلاف بينه التفحص الصلاة بدونه الله وذكر في قدامة ونوم في الاثنين وهذا النبي يقول بأن الصلاة لا تصح إلا به رفعه من الوجود إلى التفصيل نعم عند الصلاة مطلقا فرضا كان او نفلا سواء صلى بطهارة ماء او بتيمم وسواء كان الفم متغيرا ام لا هذا اختيار بعض الحنفية ومذهب الشافعية والحنابلة ورجحه ابن حزم رحمه الله تعالى الحجم هنا عن مطلق الصلاة خلاف صلاة الجمعة رأي صلاة الجمعة يجوز السواك له لأن عموم الصلوات عنده يستحب استعمال السواك قبلها قبل أن تجمع هذه الصلاة فطرق البعض فقاله يعني فقال هو من سنن الوضوء لا من سنن الصلاة وقول أكثر الحنفية وحكى الأوزاعي رحمه الله تعالى عن سبقه من أهل العلم أنهم كانوا يحافظون على السواك محافظة شديدة أرفض أن في صلاة والذين قالوا في الوضوء أدلتهم أدلة الغسل الجمعة ونفس السند وراء السواك أن الحديث عن سعيد الكبري رضي الله تعالى عنه نعم دليل أخص من النبي دليل أخص من الدعوة أنهم يقولون بوجود كل صلاة والحديث إن كلمة الاستدلال به فهو خاص بيوم الجمعة يوم الجمعة ولو سلمنا أن الحديث ظاهر الوجود في الغسل والسواك هذا الظاهر ليس طريقا فلا يفجر على الطريق من قوله رسلا لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه استدل ايضا بحديث عليه رضي الله تعالى عنه بالسواك فقال ان العبد اذا قام يصلي أصاب الملك فقام خلفه يستمع القرآن ووزن فلا يزال يستمع ووزن حتى يضع أثار على فيه ولا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك فهو في نحو الملك كما رجل الكتاب هنا ووزن السواك أفضل الأمر هو الوجود والإجراد هي مزيدة في الكلام الأول وهو نعم الأمر بالوجود ولكن هو الشارك هو قوله لولا أن أشك على أمه فذكر بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا عليكم بالسواك فإنه مزيرة للفم ومرفوعة للرب زيادة عليكم بالسواك غير محفوظة أن تتكرر بها ابن لهيعة رحمه الله تعالى عند الوضوء. دليل الجمهور لأنصر الاستواء مع كل وضوء المعية تقتضي المصحة، لأن ما تتصور بعد غسل الكفين وقبل المضمضة يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء وليس قبله. استدل الآخرون برواية عند كل وضوء، فالعندية تقتضي المصاحبة، سبب السواك عند كل صلاة، عند كل صلاة معلوم طبعا انه قبل الصلاة وليس في اثناء الصلاة. باعتباره انه بدل عن الوضوء او ان ده موضع فضل لتغير الفم والسواك وآلة التنظيف للفم الفم عند مقتضى التغير. وهذا الكلام للأخ الفتاري عن التدخيط ولم يصله إليه. وقوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الفم بمجرد القيام، ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة، لكن طبعا هو إطلاق ليس رضي الله عنه. كان إذا قام من الليل يشوف فاه في السواك يبقى على إطلاقه. ورواية إذا قام من الليل للصلاة محتمل، لكن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه انه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله قال فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الايه ان في خلق السماوات حتى جلب فقنا عذاب النار، ثم رجع الى البيت فتسوق وتوضا ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر الى السماء فتلا هذه الايه ثم رجع فتسوق فتوضا ثم قام فصلى. هذا الاشار اليه الشيطان بقول ان هذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه رد على من يستنكر مثل هذا الطريق. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله كان لا ينام الا والسواك عنده، فاذا استيقظ بدا بالسواك رواه احمد وابو يعلى وسلمه. فهذا يدل على ان مجرد القيام من النوم يكفي شرعيه الاستياك او استحباب التسوق، والا ايه يصلي لانه قال فاذا استيقظ بدا به السواك، سواء استيقظ لنوع للصلاه او استيقظ لغيرها. حديث عائشه رضي الله تعالى عنها عن مسلم كنا نعد له سواكه وظهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضا ويصلي. وعنها ايضا رضي الله تعالى عنها ان صلى ما كان يوضع له وضوءه وسواكه فاذا قام من الليل تصلى ثم استاذ. طبعا اذا كانوا قد ذكروا بان العلم يتغير بحد الشم يبقى سواك تتغير رائحة الفم سنة، وهو مذهب الأئمة الأربعة سواء كان بالليل أو بالنهار. قال العرافي وتغير الفم سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللون كصفرة الأسنان، كل هذا يستحب فيه التكوّن. أيضا المواضع التي يستحب فيها السؤال عند دخول البيت ذكرها في الأئمة الأربعة، ودليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما سلم إذا دخل البيت وبدأ بالسؤال. وأيا كانت الحكمة في ذلك، طبعا كل فريق من العلماء ذهب إلى حكمة مختلفة عما ذهب إليه الآخرون. فأيا كانت الحكمة في ذلك فإنه يشرع للإنسان أن يتأسى برسول الله وسلم في هذا الموضع، فإذا دخل بيته تسوك في أي وقت من ليل أو نهار. حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اذا قام احدكم يصلي من الليل فليستفت، فان احدكم اذا قرا في صلاته وضع ملك الباب على فيه ولا يخرج من فيه شيء الا دخل فما الملك او الملك فليستفت يضع ولم يشوه. ونحو حديث مفرق بن سمره عن ابيه مرفوعا: طيبوا افواهكم بالسواد فان عاصركم القران واسلام طائفه. الحفاظ على الصلاه بدون السهو وبدون الشكر. Thank you. فاستن به كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. هذا صحيح البخاري رحمه الله. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر ساعة من الدنيا وهو في سكرات الموت، لكن السؤال هنا هل فعله صلى الله عليه وسلم باعتبار استحباب الاجتياز في هذا الوقت ام باعتبار انه وقت من الاوقات العامة يعني تعلق نفسه صلى الله عليه وسلم بالاجتياز فقط؟ الحقيقة انه لا يبعد عندي ان الناس وسلم فعلها لاجل الاحتضار لعدة امور. اولها لتطيب الفم عند اقتراب الملائكة من قبض روحه، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه برؤاه. الامر الثاني الاستعداد للقاء الله عز وجل، على شك ان لقاء الله تبارك وتعالى على اكمل صورة امر مطلوب. ثم ان استياك النفس في هذا الوقت مع اشتغاله بنفسه حيث كان يعالج سكرات الموت واحسان التسوق على هذا الوجه، ظاهر انه كان قاصدا له في تلك الساعة. يعني ينبغي ان يلفت نظر المحفظة اليه، وهو على كل لا يعدم خيرا ان شاء الله من هذا الفعل. اظن هي المواضع هذه التي استعد فيها قال وحلاق مسلم كان إذا قام الانتاج للفوق طاو السوى قال وقال الله بن مندى هذه زيادة أي زيادة هذه زيادة جميلة. كان إذا قام إلى الصلاة كان جاء الحديث للإطلاق قام يتهجد أو يتهجد نعم ماشي يعني كأنه فقير وبالتهجد، إنما المشهور أنه كان يتسوق سواء تهجد أو لم يتهجد. باب التسوق المتوطئ بأصبعه عند الوضوء عند المضمرة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثة وتمضمض ثلاثة فأدخل بعض أصابعه في فيه فاستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثة ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد. الحديث يأتي الكلام على أطرافه في الوضوء. وساق المصنف للاستدلال بقوله فأدخل بعض قوله باب تسوق المتوضئ بإصبعه عند المضمضة يشير إلى أن التسوق يجوز بكل ما يزيل الأذى سواء كان بالحراك أو بغيره. وهذا في الحقيقة يعني لو بوج له جنس ما يتسوق به لكان أولى ولا لا؟ يعني ما يتسوق به أو باب ما يتسوق به سواء دخلنا الأصابع أو خرجناها، طبعا هذا يعني ينبغي أن يوقف على الأدلة. طبعا ابتداء ذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى إن أفضل ما يتسوق به الأراك، خلافا للحنابلة الذين يسوون بين الأراك والعرجون والنخيل. طبعا النخيل والعرجون طبعا حاجة واحدة اللي هو الزيتون. أما تفضيل الأراك فلأنه كان هو المشهور لما رواه احمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يجتني سواكا من الاراك فكان دقيق الساقين الحديث المعروف فكان يجتني سواكا من الاراك رواه ايضا الطيمس وابو يعني. قلنا ان الحنابلة قالوا يستوي في تسوق الاراك مع العرجون مع الزيتون طبعا دليل الاشتياك بالعرجون او النخيل ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وكانت احدانا تعوده بدعاء اذا مرض فذهبت أعوده فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة ونسألت إيه سواك لكنها لم تبين نوعية أو جنس السواك لكن هنا قال وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستنى بها بأحسن ما كان مستنى ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده فجمع الله عز وجل بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخر. إذا هنا في أيضا دليل على استعمال الجريد مكان الايه الاراك. نعم. اما الوضوء بالزيتون فورد فيه حديث موضوع عن معاذ رضي الله تعالى عنه ان صلى الله عليه وسلم قال نعمل سواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب بالجفر وهو سواكي وسواك الانبياء قبلي هي مكتوب الحفر نستغلق أن لم أرجع على أنه في الآن المهم أنه في إستاذ محمد بن محصن وكذا لكن طبعا هنا يعني دل الدليل على أن المستعمل عندهم كان يرحمهم الأراك أو الإيه الجريد. هل يتعين هذا أو ذاك؟ قال النووي رحمه الله وبأي شيء اشتاك مما يزيل التغير أجزأه كذا قال أصحابنا واتفقوا عليه. وقال العراقي أصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لإزالة القلح كالخرقة والخشبة ونحوه. طبعا هيتفرع عن هذا ايه التسوق بالاصبع التسوق بالاصبع. مشهور من مذهب الشافعية والحنابلة انه اذا تسوق بالاصبع والفرقة لا يصيب السنة مطلقا وقيل يصيب السنة مطلقا وقول بعض المالكية وجه في مذهب الشافعية وقول في مذهب الحنابلة. وقيل ان لم يقدر على اعواد او على عود يعني الاراد او العربون أصاب السنة وإلا فلا هو مذهب الحنفية وعليه أكثر المالكية. وقيل يجزئ إن كان خشنا وكان الأصبع من يد غيره طبعا كلام مع البعيد وإن اختاره النووي رحمه الله تعالى قال وإن كان أصبعه هو لم يحصل بها الإيه السنة. طبعا القول استنكروا اكثر من واحد من اهل العلم رحمه الله. طبعا اللي قالوا بانه لا يتسوق بالاصبع قالوا ان الاصبع لا تسمى سواكا ولا هي في معناه والشرع لم يرد بالتسوق بالاصبع والتسوق طار يكون للنظافة وطارة فهو بعيد جدا. وذكر ادخال الاصبعين فيه منكر طبعا في اسناد مختار نافع التيمي ومنكر الحديث هذا اقل ما يقال فيه يعني. يقول تنقيم الطار من الأبدين إذا منكر الحديث أقل ما فيه يعني. وأبو مطر مجهود. نعم. وحديث أنس اللي أشار إليه هنا يجزئ من السواك الأصابع إسناد بعيد جدا أيضا. رواه ابن عدي والبيهقي وفي إسناد عبد الحكم القشمري منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. حديث عمرو بن عوف اللي هو الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك. هذاك اللفظ هنا ولا ذكرش؟ نعم. هذا لفظ. الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك، وده حجة اللي فرقوا بين وجود السواك وعدمه. قال الطبراني لم يروي عن كثير بن عبد الله المزني إلا أبو غزية تفرد به هارون، وكثير هذا ضعف جدا، وأبو غزية ضعف أبو حاتم وغيره. حديث عثمان اللي قال فيه عن عثمان انه كان اذا توضأ الى اخره في اسناد الزبير بن عبد الله مولى ال عمر قال الذهب ليس بحجة، وجدته رهيمة لم يوثقها سوى ابن حبان، ولم يذكر راويا عنها الا ابنها عبد الله فهي مجهولة العين. هو خلاص ما هو اتكلم عن لا لا لا بالاشتياك بالعصبة لا يصح فيها حديث. هيأتي السؤال الآن الفرشاة والمعجون هل تقوم مقام السواك ام لا؟ ان شاء الله بكل سلام. لا هنخش مقام السواك، ما هو سواك يعني ده لو صنعت سواكا من الجريد هو سواك. لا لا لا هو يسمى سواك ولا لا يسمى؟ لأنه هو قال ايه السواك مرخرة مرضى السواك. ما الذي يسمى سواك؟ الآن ثبت عندنا بالدليل الأراك والايه والجري خلاص بقى خلينا هنا لحد ما نشوف بقى يعني. نعم كان انا كلمة السواك توصف على ما يشتغل. ايوه وكان يتصور نفسه. نعم يعني العقل كتبيد انه مثل الوضوء افعاله والماء وكده السواك توصف على لا السواك على العود الذي يتسوق فيه. على العود والتسوق لا العود الذي يتسوق فيه التسوق اسمه تسوق او استياك. نعم طبعا ابتداء لا خلاف بين العلماء في ان السواك افضل من معجون الاسنان بكل حال. طبعا لهم تعليلات عديدة، منها انه طبعا خفيف الحمل سهل الاستعمال يقعد في كل وقت. يعني لو قلنا الان ان السواك يستحب مثلا عند كل صلاة، طب واحد هيشيل فرشة ومعجون في واذا احتاج فرشة ومعجون نطلع يجيب له ميه منين وينزل تاني لا خلينا الوقت احنا بنتكلم من ناحية الايه التعليلات الظاهرة. التعليلات الظاهرة يبقى بنقول هنا انه خفيف الحمل سهل الاستعمال يفعل في كل وقت وفي كل مكان. وإذا كان السواك بنص حديث عائشة مطهرة للفم أو مطهرة للفم مرضاة للرب، فلا شك إن جانب التطهير موجود في استعمال الفرشاة والمعجون فتحصل به السنة من هذا الوجه. ولكن فعله تعبدا عند الصلاة مثلا ولو كان الفم نظيفا لا يجعل غير السواك يؤدي هذا الهدف، فلا يحصل هذا الامر الا بالسواك، لان المنصوص عليه هو السواك، سواك مطهرة مرضاة، فالمطهرة هتحصل باي سبيل، فممكن يصيب السنة هنا بنوع التفصيل او بما يفسر عموما، لكن يبقى مرضاة للرب. حقيقة ان كثير من الباحثين يذكرون اسبابا عديدة لتفضيل السواك على المعجون حتى من الناحية الطبية، قالوا لانه يحتوي على مواد عديدة مفيدة لا توجد في اي معجون ويصعب استخلاصها منه لاضافتها الى اي معجون، حتى المعجون اللي عملوه باسم المسواك وغيره لم يستطيعوا ان يستخلصوا كل المواد اللي موجودة في السواك، سواء كان في عود الاراك او في النخيل، وعود الاراك بالذات، يعني لان كل التجارب اللي اجريت على عود الاراك اللي هو السواك المشهور هذا، فهو طبعا مقدم من هذا من هذا الباب. دي من ناحية خاصية السواك نفسه. قالوا ان السواك افضل من شعيرات الفرشاة، وتعتبر يعني الياقه مثالية في مسألة التسوق به، وطبعا ذكروا يعني عدة اسباب طبعا ده مش محل فكرها، انما المهم في هذا ان هم حتى الاطباء يثبتون افضلية السواك، فيجتمع فيه التطهير والتعبد، التطهير والتعبد فهو اولى واخر، يعني صحيح الناس يعني النهاردة شوف الفرشاة، طبعا استعمال كثير من الناس الفرشاة لحد ما اسنانها تطير هذا غير صحي بالمرض، يعني بعض الاطباء يقول ان الفرشاة لا تستعمل اكثر من شهر وبعضهم ايوه انا بقول يعني وبعضهم يقول لو جلس عن 3 اشهر تضر ولا تنفع، يعني بيحصل في نوع من التلف في الشعيرات بتاعتها فتضر، يعني ده هذا يعني حدثني به كثير من الاطباء الاسنان، يعني قالوا اكثر من 3 اشهر لا ينبغي ان تستعمل زياده على مساله المعجون طبعا واسعاره. طبعا من خلال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم، ذهب بعض العلماء الى استحباب ان يكون السواك رطبا لقولها فاخذتها فنضغت رأسها ثم نفضتها ودفعتها اليه فاستن به، وقال البعض بل اليابس المندى بالماء افضل لانه اقوى في طهارة الفم وإزالة الأذى ونحو ذلك، والظاهر إن كل ما كان أقوى في نظافة الفم دون أن يضر باللثة فهو أفضل. المسألة متعلقة بالتفصيل، فخلاص الحكم يدور معها وجودا وعدما. نقطة هل السواك يتوضع على الفرشة أو الفرشة في الضمان؟ إنه قال إن الفرشة سنة كسواك. لا، هي سنة في جانب اللي هو جانب التطهير فقط، أما نظافة الرجل هي معلقة بالسواك، وهذا في الحقيقة يقوي جانب السواك أيضا حتى في التطهير. مثلا لو كنا جمع إن لأن السواك هو هو الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسنة النبي؟ لا، فقد يقول لك قائل ان هذا كان المتاح عنده والفرشة لم تكن موجودة او نحو ذلك. لكن احنا بنقول الان الفرشة بتقوم مقام السواك ان صح او على جزء كبير يعني في التصحيح. اما في مرضاة الرب فهذا مقيد بما ذكر في الحديث. ممكن لسه برضه السؤال بتاع هل السواك على عرض الارك او على كل من المرضى؟ لا خلاص، هو الوقت احنا هنقول السواك هو اللي ذكر في الحديث او في الاستعمال عندنا هو الاراك والذي يتحقق به الهدفين التطهير والمرضى. اما ما عدا من كل خشم يزيل الاذى فيحصل به جزء واحد وهو التطهير. والجريد ياخذ حكم الارانب ولا طبعا طالما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر من وجوده في يد عبد الرحمن بن ابي بكر انه كان مشهور عندهم استعماله كسواك. نعم. باب السواك الصائم. عن عامر بن ربيعه رضي الله عنه مساله السواك الصائم المشهور من مذهب الشافعيه والحنابله انه يكره بعض السواك. مذهب الحنفيه لا يكره مطلقا لا قبل الزوال ولا بعده. وبعضهم فرق بين السواك الرب والسواك الياس فكرهوا الاول مطلقا وجوزوا الثاني مطلقا، وده مذهب مالك رحمه الله وروايه عن احمد رحمه الله تعالى. طبعا اللي استدلوا او اللي قالوا بالكراهه استدلوا بالحديث الاخير هذا حديث ابي هريره لخلوفه كان الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. رجل استدلال من الخلوف هو الرائحه التي تكون للفم عند خلو المعده من الطعام، وهو لا يظهر غالبا الا في اخر النهار ولذلك حده بالزوال. وإذا كان ناشئا عن طاعة وعبادة فلا ينبغي إزالة قياسا على دم الشهيد. وأما من قالوا بمشروعيته مطلقا فاستدلوا بعدة أدلة منها صريح جدا كحديث عامر بن ربيعة هذا رأيته صلى الله عليه وسلم ما لا أعد ولا أحصي يستاك وهو صائم، لكن اسناده ضعيف على الراجح لان عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف. حديث عائشه من خير خصال الصائم السواك، هذا في اسناد مجاهد بن سعيد وهذا اختلط في اخر عمره، والراوي عنه من صغار اصحابه هو ابو اسماعيل المؤدب في روايته بعض الاختلاط. حديث ضعيف وضعفه البيهقي والحافظ ابن حجر البصيري في الزوائد. منه حديث عبد الرحمن بن غلم قال سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه أتتسوق وأنت صائم؟ قال نعم. قلت أي النهار أتسوق؟ قال أي النهار شئت، إن شئت غدوة وإن شئت عشية. قلت فإن الناس يكرهونه عشية. قال ولما؟ قلت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم الحديث فقال سبحان الله، فقد امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين امرهم وهو يعلم انه لا بد ان يكون بفم الصائم خلوف وان استاك، وما كان بالذي يامرهم ان ينتنوا افواههم عمدا ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بد. قلت: والغبار في سبيل الله أيضا كذلك، إنما يؤجر فيه من اضطر إليه ولم يجد عنه محيصا. قال: نعم. وأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له من ذلك من أجر. قال: رواه الطبراني، وفي إسناد بكر بن كنيس. قال الذهبي: واهن. وقال الحافظ: صدوق له أغلاط. الظاهر انه كلام جميل. جميل ايه؟ كلام حلو يعني. ان جاء كذلك بقول الشفير وكتابه جاء عدد طبران الفين لا الكبير طبران الكبير طبران لو اطلقتها كده طبران الكبير. طبعا اختلافهم في الحديث بسبب اختلافهم في بكر بن كنيس، هذا فمنهم من ضعف ومنهم من وحى الى اخره. طبعا كلام الحافظ فيه انه صدوق له اغلاط، لكن الظاهر والله اعلم انه الى الضعف اقرب. حديث ابن عباس اللي ذكره هنا او اشار اليه هنا في الشرح كان ينبغي ان يكون في الاصل، لانه استاذ حسن النبي صلى الله عليه وسلم تسوق وهو صائم على رواية ابن منيع كما في المطالب العالية. حسن طبعا حديث لولا أشفق على أمتي، ترجم له النسائي رحمه الله تعالى باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. قال السندي رحمه الله: وجه الاستدلال أنه لا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة إلا خوف لزوم المشقة، ويلزم منه كون الصوم غير مانع منه. وهذا استنباط دقيق وتيقظ عجيب، فلله بره ما أدق وأحد فهمه. لكن عرش السندي يعني ذهب بعيد قوي، وهو الحقيقة يعني لعله يكون هذا من فهم السندي نفسه، ويكون النسائي اختار الطريق الأقرب والأمثل، لأن قوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة معروف أن الصلاة بتكون قبل العشي وبعد العشي، فهذا أقرب للاستدلال بالحديث، ولعل النسائي رحمه الله قصد ذلك. أما أنه يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يبقى هو هنا اعتبر عدم الأمر إيه؟ أو الحامل على عدم الأمر في المشقة، يبقى مش حاجة تانية الموضوع يعني أيضا. لكن الله أعلم بما كان في رأس النسائي عندما جوز هذا الباب. أنا أقول الأقرب إلى الذهن إنه إيه؟ لأمركم بالسواك عند كل صلاة، والصائم يصلي قبل العشي وبعد العشاء أو قبل الزوال وبعد الزواج، ده الأقرب. لكن كون السندي قال ما قال فهو أدرى يعني، وسواء كان من هذا الاستنباط من دقيق استنباط السندي أو من استنباط النسائي فهو استنباط له وجهه يعني. شوفني يا عمي. أيضا يستدل من قال بالمشروعية مطلقا بحديث السواك مطهرة للفم، لأن طبعا ده مطلق وكلاهما مطلوب دائما لتطهير الفم من جهة، وإرضاء الرب عز وجل من إيه؟ من جهة أخرى، بل قد يكون الصائم أشد حاجة إلى تطهير فمه من إيه؟ من غيره، ويكون احتياجه لهذا التطهير بعد الزوال اشد من حاجتي اليه ايه قبل الزواج. نعم. طبعا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه لم يكن يرى بالسواك بأسا للايه للصائم، وعلقه البخاري رحمه الله تعالى. اما قياسهم على دم الشهيد صحيح ولا مش صحيح يا محمود؟ لا يقصر الصائم على الشهيد. ليه؟ مش ده خلوف ناتج عن طاعة، ودم الشهيد دم ناتج عن طاعة، يبقى الجامع هنا العلة الجامعة بين الامرين هي ايه؟ العلة الجامعة ان ده طاعة، يعني ده اثر طاعة وعبادة، وده اثر طاعة وعبادة. لا يقصد صلاة وعبادة. مين اللي قد كده؟ ناحية العبادة. مين اللي قد كده؟ لأنه ليش الله قولوني ما لم أصل ليه بس وإيديكم نقول لا قياس الأمور التعبدية التي لا تدرك العلة فيها لأنه لا سبيل.